أعزائنا المستمعين، إن الإسلام دين كامل لا نقص فيه، فلا يحتاج لأن يكذب له في ترغيب أو ترهيب، إذ ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي من الحث على الخير والطاعة الشيء الكثير، ولكن يحصل أحيانا أن يكذب أحدهم عامدا على الدين ليحث على فعل حسن، كقول البعض الذي لا يصلي في الدنيا غدا سيصلي على بلاط جهنم، فهذا القول ليس له أساس من الصحة، ولا ورد في القرآن ولا في الحديث، ولم يقله أحد من علماء الدين. فإنه من المعلوم أن الدنيا دار عمل، أما الآخرة فهي دار جزاء، فمن لم يؤدي الصلاة المفروضة عليه يستحق العذاب الشديد في الآخرة، فليس في جهنم إلا العذاب على ما اقترفه الإنسان من خطايا. فيتبين أن هذه المقولة، وهي أن الذي لا يصلي في الدنيا غدا سيصلي على بلاط جهنم، عبارة فاسدة. وهناك مقالة فاسدة كفرية، هي قول بعض الناس إن الشخص إذا خرج وهو جنب يطلع من تحت كل شعرة شيطان يلعنه، فهذه المقالة كذلك ليس لها أصل في الشرع، إذ ورد في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فانسل واغتسل ورجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. معناه: لو قعدت معنا ولو كنت جنبا كان خيرا لك، والجنابة لا تجعلك نجسا. وشهر عن الصحابي حنظلة بن أبي عامر المشهور بغسيل الملائكة أنه لما خرج للجهاد وقتل كان جنبا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: رأيت الملائكة يغسلونه. فكيف يقول هؤلاء إن من خرج من بيته جنبا ملعون؟ فتبينوا هذا الغلط الشنيع، رحمكم الله. علمني العلم النافع يا الله، بالهادي طال الشافع يا الله. علمني العلم النافع يا الرد على من يقول إن الله يهرب من الغرفة المتسخة. أعزائنا المستمعين، لقد حثنا الإسلام وحضنا على النظافة الجسدية لما فيها من حفظ للجسد وصون له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الجسد والرائحة يفوح عرقه مسكا ورائحة طيبة، ولكن وقع بعض الناس في الغلو والتفريط عندما أوقعوا أنفسهم في الكفر بدعوى التنظف والمحافظة على الجسد. انتشر على بعض الألسنة عبارة فاسدة، وهي أنه إذا كانت الغرفة متسخة الله يهرب منها إلى الغرفة النظيفة، فهل هكذا نحث على نظافة منازلنا؟ لا والله، إن هذا تشبيه لله بخلقه، وهو كفر مخرج من الإسلام، بل كان الأولى بقائل هذه المقولة الكفرية الشنيعة أن يقول حاثا على النظافة: إن البيت النظيف يساعد الطائع على القيام بالعبادة دون أن يتأذى برائحة كريهة تشغله عن الخشوع والخوف من الله والخشية لله، فتنبهوا رحمكم الله. وأما الحديث الذي رواه الترمذي: إن الله تبارك وتعالى نظيف يحب النظافة، فمعناه كما ورد في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: نظافة الله كناية عن تنزيهه عن سمات الحوادث، وتعاليه في ذاته عن كل نقص، وحبه النظافة في غيره كناية عن خلوص العقيدة ونفي الشرك ومجانبة الأهواء، ثم نظافة القلب عن الغل والحقد والحسد وأمثالها، ثم نظافة المطعم والملبس عن الشبه والحرام. أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع، أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع، ديننا دين عظيم نوره فينا يسطى، يسطى. إن ربك ليس بضوء يبهر الأنظار، ليس روحا ليس جسدا يتلقى الأخطار، إن ربك ليس بضوء يبهر الأنظار، ليس روحا ليس جسدا يتلقى الأخطار. فتأكد يا إنسان لا يشبهنا الرحمن، فتأكد يا إنسان لا يشبهنا الرحمن، وبهذا قد أخبرنا هادينا والقرآن. أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع، أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع، ديننا دين عظيم نوره فينا يسطى، يسطى. ربنا المعبود بحق إنه متعال، عن شريك أو عن ولد أو عن الأشكال، ربنا المعبود بحق إنه متعال، عن شريك أو عن ولد أو عن الأشكال، لا يسكن قط أماكن لا يشبه مطلق كائن، لا يسكن قط أماكن لا يشبه مطلق كائن، لا يوصف بالحركات أو أن المولى ساكن. أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع، أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع، ديننا دين عظيم نوره فينا يسطى، يسطى. جاء رسل الله جميعا

لا ليس بمولود، ليس له أعضاء، ليس بنور ضاء، ربي ذو النعماء يفعل ما قد شاء. آمنا بالله مولانا الرحمن، ليس له أشباه ومثيل ومكان. آمنا بالله مولانا الرحمن، ليس له أشباه ومثيل ومكان، ليس له أشباه ومثيل ومكان، ليس له أشباه ومثيل ومكان. الرضا بالكفر كفر. أحبابنا الكرام، إن أعظم نعمة ينعم بها الله على عبده أن يرزقه الإيمان، فلا نعمة تفوق نعمة الإيمان، وهي النعمة التي من أوتيها وثبت عليها وختم له بها فقد ربح الدنيا والآخرة، ومن خسر نعمة الإيمان خسر الدنيا والآخرة. لذا أوجب الله تعالى الثبات على الإسلام حتى الممات، فقال في محكم القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي ثبت على الإسلام حتى يأتيك الموت. فالإسلام دين كريم ونعمة كبيرة، والدخول في الإسلام يسير بسيط، وهو النطق بالشهادتين مع الاعتقاد بمعناهما الصحيح. فإذا أتانا آت وطلب منا تعليمه كيفية الدخول في الإسلام، فنأمره فورا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إن كان يعرف معنى الشهادتين، وإلا نعلمه معناهما ثم نطلب منه النطق بهما. فلا يجوز تركه بلا إسلام لحظة واحدة، كأن يقال له: اذهب واغتسل ثم تعال وتشهد، فهذا رضا ببقائه كافرا، والرضا بالكفر كفر والعياذ بالله تعالى. ثم إن بعض أهل الجهل يقولون إن الذي أراد الدخول في الإسلام لا يقبل إسلامه إلا بعد 40 يوما، والعياذ بالله تعالى من هذا الضلال المبين. فهذا لم ينص عليه القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل الإسلام، بل إن علماء الإسلام نصوا بأن الخطيب لو كان يخطب الجمعة وأتاه شخص يريد الدخول في الإسلام فإنه يقطع خطبته ويعلمه الدخول في الإسلام بالشهادتين. فمن أين لهؤلاء الجهلة بأن يقول إن إسلام الشخص لا يقبل إلا بعد 40 يوما؟ فتبينوا رحمكم الله وأكرمكم. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله تمجيدا، سبحان الله توحيدا، سبحان الله تنزيها، سبحان الله تقديسا. سبحان الله، سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. حمدا لله الأكرم، حمدا لله المنعم، حمدا لله الأرحم، حمدا لله العالم، حمدا لله. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. لا إله إلا الله ليس له مكان، لا إله إلا الله لا يشبه إنسان، لا إله إلا الله جل عن الأركان، لا إله إلا الله قيوم ديان، لا إله إلا الله. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. كبر مولاك كبره، كبر مولاك واذكره، كبر مولاك واشكره، واسأله واستغفره. الله الله الله. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله تمجيدا، سبحان الله توحيدا، سبحان الله تنزيها، سبحان الله تقديسا، سبحان الله. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. لا إله إلا الله ليس له مكان، لا إله إلا الله لا يشبه إنسان، لا إله إلا الله جل عن الأركان، لا إله إلا الله قيوم ديان، لا إله إلا الله. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله له الحمد، ولا إله إلا الله البر الفرد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. عدم تنجس الكبيس بيد الحائض. أعزاءنا، شاع بين كثير من العوام الذين لم يتعلموا أحكام دين الله تعالى أن المرأة إذا كانت في حالة الحيض فإنها ممنوعة من لمس الطعام والكبيس ولمس الشراشف، بل ويظنون أن كل ما تلمسه يتنجس، وهذا خلاف الحق، بل هذا ما عليه يهود السامرة، وهذا معلوم في عقيدتهم الفاسدة. أما في شرع الله تعالى فإن المرأة لو كانت في حالة الحيض فإنه يجوز لها أن تصنع الطعام وأن تمس الكبيس وما شابه ذلك، والدليل ما رواه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلقي في المسجد ويدلي رأسه لعائشة رضي الله عنها وهي حائض في بيتها الملاصق للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، فتسرح له شعره الشريف. فلو كانت الحائض تنجس ما تلمسه وتباشره بيدها ما كان النبي يقبل أن تفعل معه ذلك، فتبينوا رحمكم الله تعالى، ولا تصدقوا أن الحائض تنجس ما تلمسه، والله تعالى أعلم وأحكم. توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام، فليحذر منها دوما، فالكفر أشد الآثام. توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام، فليحذر منها دوما، فالكفر أشد الآثام. والكفر ثلاثة أقسام، فعل معتقد وكلام. والكفر ثلاثة أقسام، فعل معتقد وكلام كعقيدة أن الرحمن يوصف بقعود وقيام حاشا لله المنان أن يتحيزك الأجسام أن يتحيزك الأجسام حاشا لله المنان أن يتحيزك الأجسام توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام فليحذر منها دوما فالكفر أشد الآثام والقسم الثاني الأفعال مثل سجود للأصنام والقسم الثاني الأفعال مثل سجود للأصنام واستخفاف واستهزاء بشعائر دين العلام أو كالدوس على القرآن واسم المولى ذي الإكرام واسم المولى ذي الإكرام أو كالدوس على القرآن واسم المولى ذي الإكرام توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام فليحذر منها دوما فالكفر أشد الآثام والثالث قسم الأقوال كالمستهزئ بالإسلام والثالث قسم الأقوال كالمستهزئ بالإسلام وكذا استخفاف بنبي أو بصلاة أو بصيام ومسبة ربي كفر جمل وضلال وظلام جمل وضلال وظلام ومسبة ربي كفر جهل وضلال وظلام توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام فليحذر منها دوما فالكفر أشد الآثام والكافر فليتشهد كي يدخل دين الإسلام والكافر فليتشهد كي يدخل دين الإسلام مع نية ألا يرجع للردة طول الأيام فعلى الإسلام أمتنا يا مولانا يا علام يا مولانا يا علام فعلى الإسلام أمتنا يا مولانا يا علام توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام فليحذر منها دوما فالكفر أشد الآثام توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام فليحذر منها دوما فالكفر أشد الآثام فالكفر أشد الآثام فالكفر أشد الآثام.